الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وفي حلقة جديدة. تحدثنا الحلقة الماضية عن القرآن في رمضان، وأكدت على قراءة القرآن في فهم وتدبر. اليوم سأجعل حديثي مداره لنتذوق روحانية القرآن في رمضان. كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ لنتعلم نحن من خلال الإجابة على هذا السؤال فعلا كيف نقرأ القرآن. الله تبارك وتعالى قال: يمدح الذين إذا سمعوا القرآن خشعوا له وفاضت أعينهم من الدمع، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. هذا ثمار فهم القرآن وتدبر القرآن، هذه صفة من صفات عباد الرحمن، كما أخبر الله تعالى عنهم وقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وعميانا، لم يخروا عليها ثما وعميانا، بل يتدبرونها يفهمونها تؤثر في قلوبهم لها معاني. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن إذا قرأ عليهم القرآن كذا نعتهم الله، تدمع أعينهم تقشعر جلودهم. ولذلك قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما سبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه في المصحف. بكل صراحة، كم تذهب من الأيام في غير رمضان، بل حتى بعض الناس للأسف في رمضان، كم تمر من الأيام ربما لا نفتح المصحف ولا نقرأ في المصحف ولا ننظر فيه. ولذلك ورد أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل والمصحف بين يديه. سبحان الله، لقد خرج هذا القرآن دينا من الصحابة ومن شباب الصحابة، دينا مميزا في تاريخ الإسلام كله، بل في تاريخ البشرية جميعها. إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بروح الاستجابة والعمل، وليس مجرد روح القراءة والتلاوة، لا، إنما بروح الاستجابة بمعانيه، العمل بما فيه. حينما مثلا نزلت آية تحريم الخمر، مشى رجل في سكة المدينة يعلن: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فماذا حصل؟ أخذوا يتساءلون، أخذوا في الحوار، أخذوا في المجادلة؟ لا، كل من كان في يده قدح خمر رماه، بل كل من كان في دمه شربة للخمر مجها، ومن كان عنده في أوان أراقها. استجابة وطاعة لأمر الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا طاعته وسرعة الاستجابة. هل سألنا أنفسنا كيف يجب أن نقرأ القرآن؟ وما أثر هذه القراءة على قلوبنا؟ اسمعوا كيف كانوا يقرؤون القرآن، كيف سما بهم الإيمان، وكيف رفعهم القرآن. النووي رحمه الله يقول: قد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة، ليلة أو بعض ليلة يتدبر آية واحدة. ثم قال: ومن ذلك قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بآية واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور أو أنت العزيز الحكيم. آية واحدة قام يرددها صلى الله عليه وسلم ليله. تميم بن أوس الداري قام ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. سبحان الله، يتذوقون القرآن وجمال القرآن ومعاني الآيات، يقرؤونها بقلوبهم. ردد سعيد ابن جبير وهو يؤم في شهر رمضان: سوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يرددها مرارا. قام ليلة يصلي فقرأ: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فردد 24 مرة، وكان يبكي بالليل حتى عنف رحمه الله. كان هارون ابن طياب الأسيد الأسدي الأسيدي كما يقولون الأسدي أو الأسيدي، كان يقوم من الليل التهجد فردد هذه الآية حتى ذهب أكثر الليل، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين، يرددها ويبكي. الحسن البصري ردد ليلة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلما أصبح قيل له في ذلك قال إن فيها معتبرا والله ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، إشعار لنعمة الله تعالى، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء في ليلته فيقول آية من كتاب الله أبكتني وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، سبحان الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظن الإنسان كم من الخير فيه في صلاحه واستقامته وخيره، فإذا وقف بين يدي الله ربما أتي من حيث لا يحتسب، من حيث لم يعلم، من حيث لا يشعر. هكذا الإنسان وهو يقرأ القرآن يكون القرآن أثر في نفسه على سلوكه على تصرفاته، ولذلك كانوا يستمتعون بقراءة القرآن. وصيتي لنفسي والإخواني لنستمتع بقراءة القرآن حقا، لنستمتع بالقرآن وقراءته، حتى قال أحدهم إني لأفتح السورة فيوقفني بعض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حتى ربما طلع الفجر وهو يتأمل في تلك السورة. كان بعضهم يقول آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا، أبو سليمان الداراني يقول كلاما عجيبا يقول ربما أقمت في الآية الواحدة 5 أيام ولولا أن أدعو الفكرة فيها ما قطعتها ما زلتها أبدا، ولربما جاءت الآية من القرآن فيطير العقل فسبحان الذي يرده. هكذا كان كلامه، يطير العقل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ترى أنته خاسع متفزع من خشية الله، على جبل من حجر، جبل من حجر أيها الإخوة والأخوات، ليس قلبا فظا طريا بل جبل من حجر. هكذا يقرأ القرآن، وهكذا يستشعر الإنسان جمال وروعة الآيات. قيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء، فقال أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي. كان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها عادها ثانية، يبحث عن قلبه وعن معانيها. ولا يخص الأمر بالرجال دون النساء. اسمعنا أيتها الأخوات عن عبد الوهاب بن عباد بن حمزة عن أبيه عن جده قال بعثتني أسماء أي أسماء بنت أبي بكر إلى السوق وافتتحت سورة الطور، أخذت تقرأ سورة الطور فانتهت إلى قول الله تعالى ووقانا عذاب السموم، قال فذهبت إلى السوق ورجعت وهي تكرر ووقانا عذاب السموم، سبحان الله. أخرج ابن أبي الدنيا أو ابن حاتم بسنده عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة في سكة المدينة وإذا به يسمع صوتها وهي تردد فتقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، والمرأة ترددها. فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول نعم قد أتاني، نعم قد أتاني. هذا حال النساء المؤمنات. أما الكبار من الرجال فحدث ولا حرج. ذكر الذهبي في سيرة إعلام النبلاء في ترجمة أبي بكر بن عياش أو في ترجمة أبي إسحاق السبيعي ينقل ذلك عنه أبو بكر بن عياش، يقول أن أبا إسحاق كان يردد ويقول لما وصل 90 من عمره لا إله إلا الله كبر سني ورق عظمي وذهبت الصلاة مني وضعفت ولم أعد أقم الليل إلا بالبقرة وآل عمران، سبحان الله، متى؟ نحو 4 أجزاء. إذا ماذا كان يقرأ في شبابه؟ إذا كان لما كبر سنه ورق عظمه وضعف لا يقرأ إلا بأربعة أجزاء فقط في الليلة، فماذا يقرأ إذن لما كان في شبابه رحمه الله؟ سبحان الله، عجائب الله يا إخوة. أروي مثل هذه الأمور لنقف مع أنفسنا لنرى حالنا مع كتاب ربنا كيف كانوا رحمة الله تعالى عليهم يقرؤون القرآن. بل حتى الشباب، وإني أنادي الشباب فأقول لهم يا شباب، هل سمعتم عن علي بن الفضيل بن عياض؟ أرجوكم لحظة لحظة من لحظات أوقاتكم قفوا معي، هل سمعتم عن علي بن الفضيل بن عياض؟ شاب له قصة غريبة، قصة غريبة على مسامعنا اليوم، يرويها أيضا أبو بكر بن عياش. يقول صليت خلف فضيل بن عياض المغرب وابنه علي إلى جانبي، فقرأ الفضيل بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى قال لترون الجحيم. قال عندها سقط علي على وجهه مغشيا عليه، وبقي فضيل عند الآية يكررها، فقلت في نفسي ويحك أما عندك من الخوف ما عند الفضيل وعلي؟ فلم أزل أنتظر عليا فما أفاق إلا ثلث الليل أو ما بقي من الليل. يقول الفضيل أشرفت ليلة، الأب يقول أشرفت ليلة على علي، يعني وقفت عليه وهو في صحن الدار وهو يقرأ القرآن ثم يستعيذ بالله من النار ويقول ربي النار النار، متى الخلاص من النار؟ قال لما علم بوجود أباه قال يا أبتي سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة. ثم قال لم يزل منكسر القلب حزينا، ثم بكى الفضيل وقال كان يساعدني على الحزن والبكاء، يا ثمرة قلبي شكر الله لك ما قد علمه فيك. محمد بن ناجي يقول صليت خلف الفضيل فقرأ الحاقة، ليس قضية مرة ولا مرتين ولا ثلاث، هذا منهج لعلي بن الفضيل. صليت خلف الفضيل فقرأ الحاقة في الصبح أي صلاة الفجر، فلما بلغ إلى قوله خذوه فغلوه غلبه البكاء، فسقط ابنه علي مغشيا عليه. عرفتم يا شباب بأي شيء اشتهر علي بن الفضيل؟ لم يشتهر بخرفة الفن أو الرياضة، بل بشدة خوفه وغشيانه عند سماع القرآن، حتى اشتهر بحق بلقب عجيب سمي قتيل القرآن، وكان قتيلا للقرآن فعلا. فقد قال الخطيب مات علي قبل أبيه بمدة من آية سمعها تقرأ فغشي عليه وتوفي. يقول إبراهيم بن بشار الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، مع هذا الموضع مات علي وكنت في من صلى عليه رحمه الله. لا إله إلا الله، ما أرق هذه القلوب لله درس يا ابن الفضيل، أي خوف هذا الذي بلغ بك ما بلغ؟ أي فتن كنت مع القرآن؟ حدث شبابنا اليوم، حدثهم عن حضور القلب والتدبر عند القرآن وحفظ القرآن، حدثهم عن أثر القرآن على الأخلاق والجد وعفة اللسان، أخبرهم يا ابن الفضيل عن حقيقة الاستقامة كيف تكون وكيف يحفظ الشاب القرآن. يا شباب، هذا هو علي بن الفضيل، هذه حاله مع القرآن، هذا هو لقبه قتيل القرآن. القرآن الذي هجره الكثير من الشباب اليوم، ربما مر الشهر والشهران والثلاثة لم يقرأ منه شيء، فضلا عن أن يتدبر القرآن أو يقف مع الآيات أو يبكي. وكنت أسأل بعض الشباب أو بعض المدرسين حتى في الحلق، منذ عمرك أو منذ وأنت جالس تحفظ أبناء المسلمين القرآن؟ أسألك كم من المرات دمعت عينا ذلك الطالب وهو يقرأ عليك القرآن؟ فكنت في نفسي أقول بل كم مرة دمعت عينا المعلم وهو يستمع للقرآن من أبناء المسلمين، لنرى حالنا كيف يكون مع القرآن والغفلة عن القرآن وجمال وروعة القرآن، كيف نعيش فعلا مع القرآن. هكذا كانوا يقرؤون القرآن، ولنسأل أنفسنا كيف نقرأ القرآن، ولعلنا بين هذا وذاك نتأمل حالنا لنقرأ القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح يقرؤون القرآن بقلوبهم قبل ألسنتهم. قلبي عصفور هائم في جو العطر. Thank you.